في الفقه كنا واقفين عند دخول الحائط المسجد. طبعا يعني هو بترتيب برضو بلوغ المرام بيتكلم عن النقطة دي، ولكن طبعا احنا عندنا يعني باب كامل عن الحيض. فيعني اتكلم كده بإيجاز، لأن يا دوبك احنا ناخد ده نخلص النقطة دي وهناخد التيمم وبعدين نبدأ في الحيض باستفاضة، ناخد الحيض. فأنا بتكلم برضو يعني كده نبذة سريعة عن، طالما جت يعني معانا، نتكلم على دخول الحائض المسجد. طبعا يا جماعة يعني مفيش أي حديث صحيح ورد في إيه في يمنع دخول الحائض المسجد. مفيش أي صحيح ورد من النبي صلى الله عليه وسلم على منع الحائض من دخول المسجد. كل الأحاديث اللي استدل بيها الجمهور، وده طبعا يدرسه باستفاضة، كلها ضعيفة. بل الأدلة على عكس كده خالص. الأدلة على عكس كده خالص. إيه الأدلة؟ عندك الحديث بتاع عائشة، أم عائشة رضي الله عنها قالت: لبثنا بالحج حتى إذا كنت بصرف حط. دي منطقة هي خلاص ناوي الحج، وجيت في منطقة من المناطق هم رايحين بقى مكة حاضر. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ قلت: حط، ليتني لم أكن حججت، يا ريتني ما كنت. قال: سبحان الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. ده طبعا يا جماعة أمر الله عز وجل كتبه على بنات آدم، فيعني ما لنا أن نتضجر منه. يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إيه: ففعلي ما يفعل الحاج. كل حاجة الحاج هيفعلها افعليها. طبعا انتوا عارفين مناسك الحج كتيرة، انت هتعملي كل المناسك، هتروحي تقفي بعرفة هتقفي بعرفة، هتروحي مزدلفة هتروحي مزدلفة، هترمي الجمرات هترمي الجمرات، هتسعي هتسعي، امال ايه بقى غير ان لا تطوفي البيت حتى تطهري؟ هو بس الطواف، الطواف بس اللي يحرم على المرأة الحائض. طواف هنا طبعا المقصود بيه طواف الايه؟ الافاضه. طواف الافاضه ده لانه ركن في الحج، هو ده بس اللي يحرم ان المراه تعمله في الحج، مناسك الحج كلها. طب فيما عدا ذلك لا، اعملي اللي انت عايزاه. واخدين بالكم يا جماعه؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف طبعا ان الحج بيخش المسجد، هو هنا ما منعهاش، ما قالهاش اوعي تخشي المسجد الحرام، لا لم يتكلم النبي، بس الطواف، الطواف بالكعبة هو ده اللي يحرم عليك. واخدين بالكم؟ ألا تطوفي البيت حتى تطهري. لما تطهري من الحيض طوفي طواف الإيه؟ الإفاضة. طبعا ده دليل على إن الحائض بتخش مسجد الحرام عادي، بتخش المسجد النبوي مفيش مشكلة، أي مسجد بتخشه، بس هو اللي يحرم عليها إيه يا جماعة؟ تطوف البيت، هو ده بس المشكلة. وطبعا زي ما بقول لك، هو المعلوم ان الحج يقضي وقته كله في الاستغفار والتسبيح والتلاوه، ولم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الحرم. النبي ما نهاهاش على انها ايه؟ لم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول في الحرم، انما ايه بس نهاها يا جماعه عن الطواف بالبيت. ده اول دليل. في دليل ثاني، ودي يعني برضو عائشة رضي الله عنها اللي يعني راوية الحديث، إن وليدة كانت سوداء لحي من العرب. واحدة كانت عبدة سوداء لحي من العرب، أعتقوا طبعا هي ملهاش أهل يا جماعة، دي بتبقى يعني من سلالة العبيد وما تعرف لهاش أهل. فجت للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني أو يبنى لها خباء في المسجد. عارفين حاجة كده من الحفش، الخوص ده اتبنى لها زي تحويطة كده من القش والخوص فين؟ في المسجد. وكانت طبعا بتنظف المسجد، ويعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعني لحد ما ماتت وهي كانت يعني تمكث في المسجد، في الحفش اللي صنعوا لها ايه الصحابة دول. طبعا يا جماعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قالهاش بقى لما تبقي حائض اخرجي من المسجد، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في اي شيء. وطبعا يعني هو لو كان في مشكلة من تواجدها في المسجد وقت الحيض كان تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاها انها تمكث في المسجد لما تكون حائض. المرأة دي كانت تجلس في المسجد على طول، هو ده البيت بتاعها، واخدين بالكم؟ طبعا ده برضو دليل. عندك دليل تاني، وده رواه ابو هريره قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، قال: يا عائشه ناوليني الثوب. بينادي عائشه رضي الله عنها. انتوا عارفين طبعا يا جماعه ان بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفتوحه، بيت عائشه كان ليه باب مفتوح على المسجد، باب مفتوح على المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيناديها: يا عائشه ناوليني الثوب. فقالت: اني حائض. فقال: ان حيضتك ليس في يدك. فناولته، والحب بتاعك في ايدك، الحب ليس في يدك. خد بالك يا جماعه ان طبعا يعني العرب قبل الاسلام كان عايشين مع اليهود، واليهود يعني عندهم الحائض دي يعني لا يجالسوها ولا ياكلوا معاها ولا منبوذه، تقعد كده في مكان خارج البيت، يعني كانوا بيبنوا حجره للمرأة خارج البيت تجلس فيها لما تحيض، ما بتخالطش حد خالص ولا بتعمل حاجة خالص. ليه؟ بيعتقدوا نجاستها. فكانت يعني بيعتقدوا، طبعا كانوا قريب عهد يعني يا دوبك أسلموا، فابتدت بقى الشرائع تنزل، فكانوا يعتقدوا إن برضو الحائض يعني لا أنا حائض ما ينفعش أخش. لا، قال لها ليه؟ إنها إيه؟ إنها حيضتك ليست في إيه؟ في يدك. وخدي بالك طبعا ان الحيض ده نجس باجماع العلماء، دم الحيض نجس باجماع العلماء. فناولي، فناولته الايه؟ يبقى دخلت هنا المسجد واعطت للنبي صلى الله عليه وسلم الثوب اللي هو طلبه منها. يبقى عندك دي 3 ادله بتدل على ان يجوز للمراه ان تدخل المسجد وهي حائض، مفيش خالص اي مشكله. طيب طبعا الحيض زي ما قلت لينا باب خاص بيه مفرد بيه خالص، يعني هناخده ان شاء الله قريب بعد التيمم على طول. طيب نبتدي بقى النهارده ان شاء الله في باب التيمم، هناخد طبعا منه جزء ونكمل المره القادمه. التيمم في اللغه هو القصد، تيممت يعني رحت او متجه لايه؟ لاتجاه معين. مثلا انت رايح فين؟ انا كده ماشي متيمم لايه؟ او قاصد مثلا مكه. دي في اللغه يعني، ولكن في الشرع بقى القصد الى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنيه استباحه الصلاه، ده التيمم شرعا. ان انا هقصد يعني هتجه الى الصعيد، وهناخد الصعيد ده معناه ايه؟ لمسح الوجه واليدين بنيه استباحه الصلاه. النيه فيها ايه؟ ان انا ابتدي اصلي، واخدين بالكم؟ طيب عندنا الحديث الاول في باب التيمم عن جابر: انا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت خمسا لم يعطيهم احد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. متفق عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص أمته إن الله عز وجل أعطاه 5 أشياء لم يعطيهم لنبي من قبله. إيه هما؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر من الأعداء، تترعب منه على بعد مسيرة شهر قبل ما يوصل لهم. وده جماعة كمان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بس انت خليكي كده عندك اعتزاز بدينك وقوة في دينك، تلاقي الكفار اللي قدامك مرعوبين منك، خايفين، واخدين بالكم؟ بس انت خلي عندك اعتزاز كده. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، وده اللي احنا عايزينه. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي. يبقى كل الارض يجوز ان احنا نصلي فيها، اي بقعه من الارض، اي بقعه من الارض. خد بالك يا جماعه اللي كانوا قبلينا سواء اليهود او النصارى اهل الكتاب، لا ليهم المسجد، ليهم بس الكنيسه هي اللي بيصلوا فيها. اليهود المكان بتاعهم اللي متعبد فيه هو بس اللي بيصلوا فيه، واخدين بالكم؟ لكن احنا لا، كل الارض نصلي فيها ولا في اي مشكله، كل الارض لينا مسجد، وايه كمان؟ والتراب بتاعها طهور، كل الارض يبقى مسجدا وطهورا. فأي رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم جه وقت الصلاة فليصلي أي مكان. طبعا مع طبعا يعني الأخذ في الاعتبار الأماكن اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيها، زي المقبرة، زي الحمام، زي إيه، معاطن الإبل، كل ده يحرم الصلاة فيه، نهى عنه النبي، بس دي أماكن محددة. لكن غير كده كل الأرض يجوز ان احنا ايه نصلي فيها، مفيش اي مشكله خالص. بس طبعا في روايات ثانيه، وجعلت تربتها لنا طهورا اذ لم نجد الماء، وجعل لي التراب طهورا. طيب هنا اذا التراب ده بتاع الارض ده بيرفع الحدث زي الميه بالظبط. عرفنا منين اهي؟ جعلت تربتها لنا طهوره، بتطهرنا زيها زي الميه. وطبعا هنا ان الارض كلها مسجد وطهوره، يبقى اي حاجه على الارض يجوز ان انا اتيمم عليها، وان انا ايه؟ يجزئني التيمم ده. ليه؟ يعني عندك انت في القرآن صعيدا طيبا. ايه الصعيد ده يا جماعه؟ ده بيطلق على وجوه الوجوه. اي وجه من الارض انا يجوز ان انا اتيمم عليه. مش لازم تراب. مش لازم تراب. يجزئك الارض وما عليها. اي شيء على الارض وما عليها. واخدين بالكم؟ اي حاجه. ليه؟ لان دلوقتي هياتي حديث عندك ان النبي صلى الله عليه وسلم قبلك يعني تيمم على الحائط، ضرب ايديه على الحائط ومسح بايديه، مسح ايديه الشمال باليمين، وبعد كده ايه مسح وجهه صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا صعيد دي اي وجه، يعني مثلا السفره تضربي عليها وتتيممي، مخدة جنبك، الحائط، على السجادة، لأن خدي بالك إن التراب ده منتشر في كل حتة. يبقى أي وجه من وجوه الأرض يجوز إن الواحد إيه يتيمم عليه، يجزئه، لأن الصعيد هنا في لغة العرب يطلق على الوجوه، أي وجه بقى، على التراب الذي على وجه الأرض. سواء بقى كان على الطريق، اي بقى حاجه يا جماعه، يعني ما فيش فيها مشكله خالص. انه يجزئ بالارض وما عليها، يجزئ بالارض وما على الارض كله، اي وجه ان انت ايه تضربي عليه بايديكي وتمسحي ايديكي ووجهك، يبقى كده ايه تيممتي، يبقى يجوز التيمم بجميع اجزاء الارض من تراب، رمل، حصى، كل ما على الأرض يجوز إن أنا إيه أتيمم عليه. وإن ده بيرفع الحدث بالضبط زي المية. وهنا مفيش اشتراط للتراب، لا، أي وجه من وجوه الأرض يجوز إن أنا أتيمم عليه، مش شرط التراب. وطبعا فيها خلاف ما بين العلماء، لكن طبعا يا جماعة يعني الراجح في المسألة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن الواحد بيضرب على أي وجه من الوجوه الموجودة في الأرض، لأن ده معنى الصعيد. طيب، عندنا حديث رقم 139 عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. النبي طلب منه إني يعمل له حاجة، فأذنبت فلم أجد ماء. أذنب ولم يجد ماء عشان يغتسل بيه، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. واخدين بالكم يا جماعة فين لما يبقى فيه مثلا حمار أو أي حاجة تلاقيه بتمرغ في التراب؟ هو عمل نفس الفعل ده، قعد يتمرغ جسمه كله في التراب. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أجنبت ورحت إيه وما كانش فيه مية، خدي بالك هنا، فلم أجد ماء، مفيش مية، فرحت اتمرغت في التراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وفي رواية للبخاري: وضربت بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح وجهه وكفيه. طيب، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضح له ان يجزئه فعلا ان الواحد يتطهر بالتراب، ولكن قال له يكفيك، يعني كان كفايه قوي ان انت تضرب بايديك الارض وبعد كده ايه ضربه واحده. خدي بالك كيفيه التيمم ازاي، هيضرب بايديه ضربه واحده وبعدين يمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، الظهر بتاع الكفين والوجه. وفي رواية للبخاري ان هو ضرب بكف الارض ونفخ فيهما، يبقى ضرب بالكفين الارض وبعدين نفخ في الكفين ومسح وجهه وبعدين كفين. واخدين بالكم من الكيفية الثانية دي؟ يبقى اذا مسحتي ضربتي بايديكي وبعدين مسحت الايدين وبعدين الوجه يجوز. طيب، مسحت الوجه الاول وبعدين الكفين يجوز. دي كيفيتين للتيمم. وكمان ان النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في الايه في الكفين بعد ما ضرب بيهم الارض. واخدين بالكم من كيفية التيمم؟ طيب، يبقى هنا الحديث ده يا جماعه بيوضح لنا مشروعيه التيمم، ان التيمم مشروع، بس في امتى؟ في عند فقد الماء، عند فقد الماء بالكليه. يعني ايه بالكليه؟ يعني مش مثلا الماء اتقطعت عندي يبقى خلاص كده انا فقد الماء التيمم وصل لي، لا لا، عندك السوبر ماركت اللي تحتيك هتلاقي عنده ميه، اشتري ازازه ميه وتوضي في صدر. البيت اللي جنبك فيه ميه، هاتي مين عنده ميه وتوضي في صدر. ده يا جماعه عند عدم وجود الماء بالكليه. خد بالك عمار بن ياسر كان في الصحراء مفيش ميه. طبعا احنا عندنا هنا في مصر الحمد لله رب العالمين، هنا عندنا النيل وعندنا المحلات مليانة أزاز مية، فهنا مفيش تيمم ولا غيره. واخدين بالكم؟ هناخد دلوقتي شروط التيمم. يبقى عند فقد الماء بالكلية يجوز أو مشروع لنا إن إحنا نتيمم. التيمم كيفيته نضرب بالكفين الأرض أو أي حاجة يا جماعة على وجه الأرض، جنبيكي السرير بتاعك اضربي عليه، جنبيكي التسريحة اضربي عليها، جنبك حيطة اضربي عليها، مفيش أي مشكلة خالص في الموضوع، لأن وجه الأرض اللي هو الصعيد ده أي وجه من وجوه الأرض هتضربي ضربة بالكفين بتوعك، وممكن تنفخي فيهم الكفين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري، وتمسحي الكفين وبعدين الوجه، او ان انت تمسحي الوجه الاول وبعدين الكفين، كده جائز وكده جائز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش مشكله خالص فيه. واخدين بالكم؟ طيب، وكمان يعني الحديث ده كده بيبين لنا حاجه، ان التيمم يجزئ في الجنابه، وده حدث أكبر يوجب الغسل، يبقى إذا التيمم بيكون من الحدث الأصغر كما من الحدث الأكبر، يجزئك، يبقى يجزئك عن الوضوء ويجزئك عن الغسل التيمم، لأن هنا عمار بن ياسر أجنب وجب عليه الإيه؟ الغسل، لأن ده حدث أكبر، النبي قال له يكفيك أن إيه؟ إن أنت بس تمسح، تضرب بإيديك وتمسح إيه؟ إيديك ووجهك وخلاص كده. يبقى هنا إذن التيمم بيغني أو بيشرع في بدل الحدث الأكبر وبدل الحدث الأصغر، خلاص. يبقى بدل الاغتسال او الوضوء يجزئ ان احنا ايه نتيمم عند فقد الماء. طيب، في مسألة، هل يجب ايصال التراب الى اعضاء التيمم؟ لازم بقى كده يبقى الدنيا، في ناس يا جماعة كده تقول لك لا نجيب شوية تراب من الارض كده عشان ايه نتيمم عليهم. مين اللي قال كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في التراب في الحديث رواية البخاري، ضرب بكف الأرض وبعدين نفخ في التراب ومسح وجهه ويديه، والنبي صلى الله عليه وسلم تيمم إلى حائط، ويمكن احنا خدناها دي الحديث ده واخدينه لما النبي صلى الله عليه وسلم كان جاء من ناحية بئر جمل، وفي رجل ألقى عليه السلام، فراح النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام، وضرب على الحائط بيديه ومسح كفه ووجهه ثم رد عليه السلام. يبقى هو النبي توضأ إلى حائط، يبقى إذا يجزئ الحائط، وممكن الحائط يبقى عليه تراب أو معلوش تراب، العبرة مش بإن إحنا يعني لازم يتمسح الوجه والإيدين بالتراب خالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا نفخ في رواية البخاري الكفين لما ضربهم على الأرض، وكمان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم إلى حائط، تيمم إلى حائط. واخدين بالكم يا جماعة؟ يبقى مفيش يعني هل يجب إيصال التراب إلى أعضاء التيمم؟ لا. وعندنا الأدلة. طيب، عندك حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. واخدين بالكم؟ شوفي هنا الصعيد يطلق على كل شيء من أجزاء الأرض، ده الصعيد. وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. طب هو 10 سنين محدودة ب10 سنين؟ لا طبعا، دي المبالغة يا جماعة، مش عشان التقييد أو كده، ده حتى لو قعد 10 سنين ما فيش ميه هيبقى برضو التيمم هيفزق. فاهمين؟ لان طبعا يعني سبحان الله، يعني ما احد يحتمل فقدان الماء اكتر من مثلا يوم اتنين، زيد عن كده لا. حاول بقى يشوف في اماكن اوسع، يدور هنا يدور هنا، ولكن طبعا هنا دي زي ما بنقول ليه المبالغه ده. حتى لو 10 سنين ما فيش ميه، الصعيد هيجزئ المسلم ان هو يتوضا بيه، كانه بالظبط اذا كان يعني سواء بقى غسل اكبر او يعني حدث اكبر او حدث اصغر، سواء كان بقى وضوء او غسل، التيمم هيجزئ عند كله. خلاص؟ طيب، فاذا وجد الماء، ها لو وجدنا الماء نعمل ايه؟ فليتقي الله. ولازم اذا كان متيمم من الحدث الاصغر يبقى يتوضا. طب اذا كان متيمم من الحدث الاكبر يبقى يغتسل. واخدين بالكم يا جماعه؟ اول يعني حتى في ناس كده تلاقيها قاعده مشهوره تقول لك ايه، اذا وجد الماء بطل التيمم. انا متيممه والماء اتوجد، خلاص وجود الماء يبطل التيمم ده. وجود الماء يبطل التيمم. يبقى اعمل ايه اول ما اجد الميه؟ اذا كنت متيممه من حدث اصغر هتوضأ، متيممه من حدث اكبر هختفي. طب يجي لنا نقطه تاني، هي هنا في مسألة، هل وجود الماء ينقض التيمم أم طبعا وجود الماء ذاك، طبعا يا جماعة مذهب الجمهور يعني إن وجود الماء ينقض التيمم. طبعا لحديث أبي ذر، يعني في حديث تاني كمان لأبي ذر، الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو على 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسكه جدك فإن ذلك خير. فأمسكه جدك فإن إيه ذلك خير. لا، فأمسه جلدك فإن ذلك خير. طبعا ده حديث غير حديث أبو هريرة، وده طبعا نفس المعنى، يعني إن الواحد لما يوجد الماء يتوجد فلازم الواحد إيه بيمس جلده أو بيغتسل، يعني يمس بشرته أو جلده. طيب دلوقتي أنا متيممه وهصلي، وقبل ما اصلي الميه اتوجدت، يبقى الزمني الوضوء، لان ايه اذا وجد الماء بطل التيمم. طب افرضي انا جوه الصلاه، انا خلاص فعلا اتيممت ودخلت في الصلاه الله اكبر وبصلي، والميه اتوجد، الميه جت. واخدين بالكم؟ طب يبقى ايه هنا الحكم؟ هل اكمل صلاتي ولا اخرج من الصلاه عشان الميه اتوجدت؟ طبعا ده خلاف برضو ما بين العلماء، ولكن طبعا يا جماعه يعني اللي يدل عليه الدليل، ولا تبطلوا اعمالكم. أنا داخلة في العمل بوضوء صحيح، أنا صح متيممة ولكن ده يجزئني، ما ينفعش إن أنا أبطل العمل. ولا تبطلوا أعمالكم، أنا دخلت في العمل ما ينفعش أبطله لأني أنا داخلة بشروط صحيحة. يبقى إذا كنت بصلي دخلت في الصلاة ما ينفعش أخرج منها لو وجد الماء، بكمل الصلاة بتاعتي وبعد كده بقى إيه سواء بقى اتوضا او اغتسل على حسب انا متيممه ليه. هي السؤال هيجي الرد بتاعه دلوقتي يا حسناء، ما تقلقيش ما تقلقيش، عندنا ما تقلقيش. طيب هنا عندنا حديث بقى برضو عمران بن حصين يقول: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونودي بالصلاة فصلى الناس. خدي بالك وركزي معي، فصلى الناس، فلما انفتل من صلاته النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. قال ده النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني الجنابة ولا ما. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفي. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي لم يجد ماء عشان يتوضأ بيه وهو أصابته الجنابة: عليك بالصعيد، قوم اتيمم فإنه يكفيك، اتيمم وصلي. طيب وفي رواية البخاري أن أعطى الذي أصابته الجنابة عندما وجد الماء إناء من ماء، قال: اذهب فافرغه عليك. وفي رواية لمسلم: فمرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم وصلى ثم وجدنا الماء فأمره صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. ده يا جماعة بيوضح وبيبين إيه؟ إن الواحد لما يكون متيمم عشان الحدث الأكبر يلزمه الغسل لما يجد الماء. شوفي هنا: أن أعطى الذي أصابته الجنابة عندما وجد الماء إناء من ماء، قال: اذهب فافرغه عليك، صب على ايه؟ على نفسك من الميه دي واغتسل. شوفي الحديث بتاع بقى روايه مسلم: فتيمم وصلى ثم وجدنا الماء فامره صلى الله عليه وسلم ان يغتسل. يبقى جنابه او حيض ده طبعا موجبين للايه؟ للغسل، لان ده حدث اكبر مفيش ميه، واخدين بالكم؟ طيب هعمل ايه؟ هتيمم. طب الماء اتوجد، هختفي هختفي. طيب هل له ان يصلي بالتيمم عدة فروض؟ انا دلوقتي تيممت، واخدين بالكم، وصليت الظهر ولسه الميه منقطعه، واذن عليه العصر وانا لم اتي بناقض، اصلي بالتيمم ده اللي انا كنت متيممه من الظهر، ولا اعيد التيمم من تاني؟ طبعا يعني هي فيها خلاف، لكن طبعا يا جماعه يعني الراجح او ما دل عليه الادله ان طبعا يعني انت طالما متيممه خلاص صلي ما شئت من الفروض، لان يعني النواقض بتاعه الوضوء هي نفسها نواقض التيمم. نواقض الوضوء فاكرينها وامتحنا فيها، هي نفسها نواقض التيمم، وبتضيفي عليها حاجه تانية ايه؟ اذا وجد الماء بطل التيمم، هيبطل التيمم بكل نواقض الوضوء. وتضيفي عليها ايه؟ وجود الماء، اذا وجد الماء بطل التيمم. واخدين بالكم؟ شوفي حتى هنا الايه القرانيه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. يبقى هنا معناها اننا في حال التيمم انا كده طهره طهاره، فتيمموا صعيدا طيبا. شوفي: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. يبقى هنا التيمم ده يعني طهاره بالظبط زي الماء. وقول صلى الله عليه وسلم: وجعل في الارض مسجدا وطهورا. لا مش هيتيمم لكل صلاة، لا لا انا ما قلتش كده، مش هتعمل كل صلاة ولا حاجة يا جماعة. التيمم ده يجزئه ما دام لم يأتي بناقض. جعل فيه الأرض مسجدا وطهورا، أنا كده متطهرة زيه زي المية بالظبط. ونواقض التيمم هي نواقض الوضوء، طالما لم أأتي بناقض يبقى أنا كده طهرة. وقول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: الصعيد الطيب وضوء المسلم. في هنا حديث أبي ذر واضح جدا، الصعيد الطيب وضوء المسلم. أي حاجة تيممتي بيها كده وأنت متيممة، وضوء المسلم ده وضوءك زي الوضوء بالظبط. واخدين بالكم يا جماعة؟ طيب، وعن أبي سعيد الخدري، ده إن شاء الله آخر حديث هناخده، ناخد الحديث ده ونكتفي بيه. طيب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر. ركزي معي، خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة، وقت الصلاة جه وليس معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، لسه وقت الصلاة ما خرجش، ما جاش صلاة تانية. طيب، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة. واحد من الصحابة دول، الاتنين اللي خارجين دول، أعاد لما وجد المية ولسه الوقت ما خرجش، راح أعاد إيه؟ اتوضأ وصلى تاني. أعاد الوضوء والصلاة. والتاني ولم يعد الآخر. الصحابي التاني ما قعدش لا وضوء ولا صلاة. يبقى احنا قدامنا اتنين من الصحابة خرجوا في سفر ومفيش مية، ووقت الصلاة حان فراحوا تيمموا وصلوا، ولسه الوقت بتاع الصلاة دي ما خرجش ووجدوا المية. واحد منهم اتوضأ وأعاد الصلاة، والتاني ما عادش الصلاة. وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قص عليه القصة، والله كانت المية ما فيش مية وصلينا، واحد عاد وواحد ما عادش. فقال للذي لم يعد، اللي ما عادش، قال له إيه؟ أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. ها، أنت كده عملت المفروض يتعمل، أصبت السنة، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وده هديه. وأجزأتك صلاتك، وصلاتك دي مجزئة لك. واخدين بالكم يا جماعة؟ وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. ليه بقى الأجر مرتين؟ أولاً أجر الاجتهاد وأجر الصلاة. هو اجتهد وأخطأ، خدي بالك، أجرين هنا، مش إن هو اجتهد وأصاب، لأ، أجر الصلاة ده واحد، والأجر التاني أجر الاجتهاد، لأن هو اجتهد يا جماعة وأخطأ، فليه أجر واحد بس. لكن طبعاً أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، يعني أنت كفتك ان انت تقضي الصلاة تاني، خلاص انت صلاتك كده خدت الاجر عليها. واصبت السنة ده اعلى يا جماعة، انت كده اصبت الحق، اصبت الشريعة، اصبت الدين الواجب عليك ان انت تعمله في هذا ايه الوضع. يبقى بناخد طبعا من الحديث ده، اللي هتيمم لصلاة ويصلي الصلاة خلاص كده أجزأته صلاته، حتى لو اتوجدت المية ولسه الوقت ما خرجش. حتى لو اتوجدت المية طالما صليت انتهى، ما بعدش الصلاة مرة تانية. واخدين بالكم؟ اه يا حبيبتي هو صح كده، الوضوء شرط للصلاة، اخدناها الوضوء شرط في صحة الصلاة، دي من شروط الصلاة يا جماعة. ان شاء الله السنة الجاية تدرسوا الصلاة، من شروط الصلاة استقبال القبلة والوضوء وستر العورة، دي شروط الصلاة. لا هي جزئية صغيرة، هي فاضل حديث بالظبط، حديث واحد هنشرحه وناخد يعني متى يجوز التيمم، بس خلاص انتهى هو كده. انا بس عشان اربط لكم الموضوع كله مترابط ببعضه. وماله النبي هو اللي يقول لنا التشفيع ده يا جماعه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. اهي يعني شوف الحديث واضح جدا، اتنين من الصحابه خارجين في سفر مفيش ميه، اتيمموا، واحد اتوجد الميه ولسه الوقت ما خرجش، واحد من الصحابه اتوضى وصلى عاد الصلاه تاني، والصحابي التاني لم يعد الصلاه، ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال للي لم يعد الصلاه اجزاتك صلاتك واصبت السنه. هو ده الصواب يا جماعه، اللي انت عملته ده الصواب، ده الصح. خلاص خلاص يا جماعه، ده تشريع من عند يعني ده كده نص من عند النبي صلى الله عليه وسلم ان انا لا اعيد الصلاه. لا يا صفاء، شفتي هنا سؤال صفاء يا جماعه. معلمتي انا مره في المدرسه لما كنت بدرس فيها الماء منقطع، عموما يا جماعه معظم المدارس بتعمل كده، لسه اصلا ما تعرفين يعني يجي وقت الصلاه يقطعوا الميه عشان بقى البهدله والعيال بقى ما تغرقش نفسها وايه في ايه ان شاء الله سبحان الله. هي بس اما باقي الاماكن موجود فيها هل التيمم جاء؟ لا التيمم مش جائز يا جماعه، لا التيمم لا يجوز لان الميه متواجده، الميه متواجده، تاخدي بقى معاكي تحافظي على وضوئك من البيت او تاخدي معاكي ازازه صغيره وتتفضلي. يا جماعه ما تقصوش حاجه على حاجه، القياس ده اساسي، قياس فاسد، كل حاجه في الدين ليها الحكم بتاعها، ما بنقص حاجه على حاجه، تقيسي حاجه على حاجه فاسد. لا ما انت حبتي كده، انت بتقيسي، هاتي سؤال ما تقيسيش حاجه وما يعني بصي مش عايزين اختراعات اسئله يا جماعه. حاجه انت وقعتي فيها زي ما صفاء كده بتقول، اه قولي لي حاجه وقعتي فيها بالكيفيه دي، لكن انا بقى افكر في سؤال حاجه ما حصلتش اساسي، او اقيس حاجه على حاجه، مفيش قياس حاجه على حاجه خالص في العبادات خالص. العبادات التوقيفيه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفعل. الوضوء شرط في صحة الصلاة معاكي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان مفيش مية عشان نتوضأ بنتيمم، وناخد دلوقتي بالظبط متى يجوز التيمم. بس دي شرط وده شرط، ستر العورة ده أنا بخش الصلاة وأنا كل العورة بتاعتي متغطية ما عدا الوجه والكفين، رجلي متغطية وكلي متغطية، واخدين بالكم يا جماعة؟ ده ستر العورة. بعد ان انتهيت من صلاتي مرة اكتشفت ان العورة مكشوفة، عورة ايه بقى؟ مكشوفة، فأمرت ان اعيد الصلاة. دلوقتي انا يا جماعة داخل الصلاة وانا مش ستر العورة، انا ده اللي فاهماه منك يا الاء، واخدين الاء خدي بالك معايا ركزي، اللي انا فاهماه منك ان انت دخلتي الصلاه وانت مستتره العوره، شعرك باين بقى، ايديكي باينه، القدم باينه، طب انت يعني انت ما انتبهتيش ان انت تحصني نفسك قبل ما تخشي للصلاه، هتعيدي الصلاه لان ستر العوره شرط في صحه الصلاه. ولكن يا جماعة معلش ما في برضه ليها حاجات، يعني مثلا اللي لا يوجد شيء تستر بيه عورتها، ودي إن شاء الله تاخديها، اللي هي صلاة العارية أو العاري، لا ما فيش حاجة تستر بيه العورة بتاعتها، ما عندهاش حاجة، محبوسة بقى مع في أي مكان كان، هتصلي إزاي؟ صلي كما هي ولا تعيد الصلاة، بس بقى ليها طريقة معينة في الصلاة ندرسها السنة الجاية. واخدة بالك يا آلاء؟ أيوة، أنت لازم حبسي تخشي الصلاة وأنت كله متغطي يا جماعة. إيه؟ لا أستطيع سترها؟ يعني إيه؟ دلوقتي أنا داخلة الصلاة يا جماعة، بصوا عشان أنا أخش أصلي لازم رجلي تكون متغطية بثوب، يعني لابسة ثوب يعني يكون من منتصف الساق شبرين بعد منتصف الساق عشان القدم ما تبانش، واخدين بالكم؟ هاجي أركع بقى هكون لابسة حاجة طويلة، وهاجي أركع والقدم تبان والساق اذا كانت مثلا متحدده او لابسه بنطلون استريتش او ما شابه والساق بتاعتي بارد بالكافيه دي، لا كده، لا كده الصلاه دي ما تنفعش. ستر العوره شرط في صحه الصلاه. ايوه عايزيها، ما هي كده ملهاش حل الا كده يا اداه. ماشي، اي هتعيد الصلاه عشان انت ما كنتيش ستر العوره بتاعتك في الصلاة، لأن ده شرط في صحة الصلاة ستر العورة، لكن هنا الوضوء شرط في صحة الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا التيمم، وبنقول إن التيمم هو بالضبط زي الوضوء. خلاص أنا صليت أعيد الصلاة ليه؟ هل النبي ألزم بإعادة الصلاة؟ بالعكس، ده الراجل اللي ما عادش الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة، أصبت الدين، أصبت الشريعة، وأجزأتك صلاتك، أجزأتك صلاتك اللي مش هتعيد، لا تقضي الصلاة مرة أخرى. فهمتي يا حبيبتي؟ ما هي الحديث واضح الحديث. في حد تاني متلخبط في حاجة؟ لا يا حبيبي، لا يا حبيبتي، لا لا يا جماعة، كل حاجة ليها الأدلة بتاعتها، وما بنقص حاجة على حاجة. القياس ده اعتبريه حاجة احنا بس اللي معانا يا جماعة، قرآن سنة إجماع. القياس ده إن شاء الله هندرسه في الأصول، القياس ده ما يعتبرش دليل إلا في حاجة واحدة بس أجمع عليها العلماء، اللي هو قياس الأولى فقط، لكن انا اقيس عباده على عباده قياس فاسد. خلاص، فاضل بقى حديث، وزي ما قلت نواقض التيمم. طيب عندنا الحديث عن جابر قال خرجنا في سفر، وارجو برضو التركيز يا جماعه، ارجو التركيز، خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر، رجل من الصحابة أصيب بحجر فشج في رأسه. يعني إيه شج؟ الشج ده يا جماعة بيكون في ناصية الرأس، في مقدم الرأس، وبيؤدي، يعني الشج ده معناه إيه؟ إن الجلد بتاع الرأس اتقطع، أو كمان حصل كسر في الإيه؟ في الجمجمة. دي معنى فشج في رأسه. ثم احتلم وتعور في راسه، سواء بقى الشج ده، سواء كان الجلد بتاع الراس ده اتقطع، او كمان ممكن تكون الجمجمه ايه حصل فيها شرخ او تهشمت، حصل فيها ايه تهشم كسر يعني في العظم بتاع الجمجمه. احتلم فسأل الصحابه هل تجدون لي رخصه في التيمم؟ انا ليا رخصه ان انا اتيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصه، مفيش ليك رخصه، وانت تقدر على الماء، انت دلوقتي تقدر، الميه موجوده وتقدر تخش تستحمى، يبقى الرخصه منين بقى؟ واخدين بالكم يا جماعه؟ وانت تقدر على الماء، فاختفل فمات. واخدين بالكم ازاي القصه ماشيه؟ فاختفل فمات، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قالوا له ده حصل كذا كذا كذا، فقال قتلوه، قاتلهم الله. ألا سألوا؟ إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العيب السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. طيب نمسك الجزئية دي كده حتة حتة. لما أخبروا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم باللي حصل، النبي دعا عليهم، قتلوه هم السبب في قتله، قاتلهم الله، بدعي عليهم. واخدين بالكم يا جماعة؟ فإنما ألا لا قتلوه قتلهم. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ أنا دلوقتي مش عارفة حاجة، بفكر من غير علم ليه؟ وده عشان كده غضب النبي عليهم، النبي غضب منهم وده عليهم، قاتلهم قتلوه قتلهم الله. ليه؟ أنت مش عارفة حاجة، بتفتي ليه؟ بتقولي ليه؟ ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ هم مش عارفين الحكم، ما سألوش ليه؟ فاسألوا أهل الذكر إذ كنتم لا تعلمون. أنا مش عارفة حاجة، بفتي ليه؟ إنما شفاء العي السؤال. طبعا هنا العي ده مع المرض، بس طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما قصدش المرض، يعني يقصد يعني الضعف في المعلومة أو عدم معرفة الإيه، يعني الحكم إيه، يعني الجهل. إنما شفاء الجهل اللي أنتوا فيه ده، اللي أنت مش عارف الحكم إيه، السؤال، إن أنا أسأل. واسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه لا تعلمون. لأن خدي بالك يا جماعة، الجاهل ده لما كان عنده تفريط، لما كان عنده غلو، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم غاضب عليه. ليه؟ أفتوه بغير علم، فكانوا سبب في إيه؟ في موته. واخدين بالكم؟ طيب دلوقتي اللي يحدث لي مثلا، زي مثلا الصحابي ده، الرأس بتاعه شقت، حصل كسر في رأسه، يعمل ايه؟ واحتلم، يعني وجب الغسل. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، اذا امرتكم امر فأتوا منه ما استطعتم، اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم. ودلوقتي مأمور ان هو يختفي، طب هو لا يستطيع الاختفاء لانه عنده ايه، مشكلة، الشج ده لو جه عليه ميه هيموت، وده اللي حصل. لا، يعمل ايه بقى؟ يروح يعني يحط حاجة على راسه، ما يغسلش راسه اللي فيها الشج ده، يغسل بقية جسمه، ها، ويتيمم للإيه، للمنطقة التي لم يصل إليها الماء. يتيمم التيمم بتاعنا العادي خالص، يضرب يعني يغتسل الجزء اللي هو مش يعني مش مصاب، يغسل بقية الجسم بتاعه ما عدا الرأس، ده بالنسبة للصحابي ده. بعد ما يغتسل يروح ضارب بكفيه على أي صعيد بقى، وبعد كده إيه، يتيمم، يمسح إيديه وإيه وجهه. واخدين بالكم؟ خدوا بالكم يا جماعة، أحاديث المسح على الجبيرة كلها ضعيفة، أحاديث المسح على الجبيرة كلها ضعيفة. فهنا هيغسل اللي يقدر يغسله، ويتيمم للجزء اللي ايه، المصاب. طبعا ده هيخش فيه ايه بقى، المحروق، واحد محروق، نسأل الله السلامة العافية. طبعا ده يا جماعة لا يستطيع ان هو يغتسل، ولا يعني مثلا لو نفترض مثلا ان ايديه اللي هي المصابة، واصابه مثلا يعني جنابة او حيض، عندها الحيض، هتغتسل ازاي؟ تغسل، تروح بقى حاطه مثلا كيس مشم على الايد المصابه ديت عشان ما يوصلهاش ميه المحروقه ديت، وتغسل بقيه الجسم، وبعد ما تغسل ها تتيمم. يبقى هتعمل ايه؟ هتجمع ما بين الغسل والتيمم، واخدين بالكم؟ هتجمع ما بين طهارة الماء وطهارة التراب. طب ليه ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟ هو احنا مأمورين بالغسل، مأمورين بالوضوء، بس أنا لا أستطيع أن أتوضأ، لا أستطيع أن أغتسل. الجزء ده في جزء من أجزاء الغسل أو جزء من أجزاء الوضوء لا أستطيع إيصال الماء إليه. يبقى أغسل بقية الجسم، والجزء ده اعمل ايه بعد ما يعني اغتسل الجزء اللي هو غير مصاب، المصاب ده اتيمم له، سواء بقى كان طبعا يعني جراحات معينه مثلا. في بعض العمليات يا جماعه بتبقى في العيون او ما شابه، في اي مكان تلاقي الدكتور يقول لك ما تقربيش منها الميه، خلاص يبقى الجزء ده مش هقرب له الميه، واغسل بقيه الجسم بتاعي واتيمم للجزء اللي هو يعني يمتنع اقتراب الميه منه. واخدين بالكم؟ طيب نواقض التيمم بقى، طبعا هيها زي ما قلت لكم نواقض الوضوء، وهتضيف لها وجود الماء. إذا وجد الماء بطل التيمم، وعندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمس بشرته، طالما إيه وجد الماء. طب متى يجوز التيمم؟ خد بالك، متى يجوز التيمم؟ في 5 أحوال فقط. أول حاجة عند فقدان الماء بالكلية، يعني مش في شقتك بس، ولا في عمارتك بس، ولا عمارة اللي جنبك بس، لا، المية مفقودة من كل اللي حواليك. وده يا جماعة ما بيتوفرش، إذا كانت الجزء ده مقطوع عنه 3 4 عمارات المية مقطوعة عنها، ولكن لا، العمارات اللي بعد كده فيها مية، المسجد فيه مية، السوبر ماركت فيه مية، يبقى هجيب ميه وايه اتوضى او اتيمم. شوفي، والبحث مع بذل الجهد في البحث عنه وعدم وجوده. انا نزلت ودورت عشان اجيب الميه دي، عشان كده بنقول في مصر هنا مفيش تيمم، احنا عندنا ايه النيل، احنا مش في صحراء هنا. طب 2، عند وجود حائل يحول بينك وبين الماء كعدو أو خطر متوقع أو حيوان مفترس. أنا موجودة في مكان مثلا وفي حرب، أنا كل اللي حواليا دي مقطوع عنهم المي، مقدرش أنزل، أبعد بعيد يعني، في مية بس إيه ما بيني وما بينها عدو، انا لو نزلت هيقتلني، او حيوان مفترس، اي بيت حيوان مفترس، واخدين بالكم؟ او اي خطر متوقع، قطاع طرق يقابلوني، عند عدم الامان ما اقدرش انزل من البيت. واخدين بالكم يا جماعه؟ يبقى هنا عند وجود حائل يحول بينك وبين الماء، عدو، خطر متوقع، قطاع طرق مثلا او ما شابه، حيوان مفترس يمنع وصولي من الماء للماء، الماء موجود ولكن دول ايه حائل يحول بيني وبين الماء. ده تاني شرط. طيب 3، وجود مرض في الجسم يمنع من استعمال الماء، يقرره الطبيب بحسب حاله. أنا عندي مرض وده يمنع استعمال الماء، ممنوع في حالتك دي تستعمل ميه خالص. الدكتور قال لي كده، ما ينفعش ان انا استخدم ميه لجسمي كله. اي بقى حالا كانت، مثلا ساعات بيبقى حروق يا جماعه، حروق مثلا في الجسم كله، نسال الله السلامه العافيه، او مثلا يعني جرح سكري او ما شابه. المهم فهنا خلاص يبقى يجوز ايه؟ التيمم. في الحاله دي يجوز التيمم. عدم قدره الشخص الوصول للماء لعجز او مرض او جرح. انا دلوقتي في البيت بتاعي، ومثلا حصل لي كسر في رجليا مثلا، نسأل الله السلامة العافية يعني، او حد عنده شلل نصفي او شلل رباعي، الميه جنبه اهي، بس لا يستطيع جنبه اهي، يعني ممكن تكون جنبه على السفره مثلا او على الترابيزه، لكن هو مش قادر يقوم يجيبها. عجز، عاجز، شلل او ما شابه، او مرض، مش قادر اقوم اجيب الميه، او في جرح مثلا رجليه مقطوعه، ايديه مقطوعه، وعاملين له جبيره وما يقدرش مثلا، لازم يقعد وضع معين ومش قادر يوصل للميه وهي جنبه، بس مش قادر يقوم يجيبها. واخدين بالكم يا جماعه؟ طبعا هنا يجوز التيمم في الحاله الرابعه دي. ايه القلق المعدني ده؟ الميه المعدنيه يعني؟ وفيها ايه يا جماعه الميه المعدنيه؟ مفيش اي حاجه. انت تقصدي ميه معدنيه صفاء ولا ايه؟ بحسب الحال الذي ذكرته، كلتا يديها بها جروح، تبقى ممكن تمس الماء عند الطبخ وتتوضأ عادي، ولكن بعد ما تكمل تجف في يديها ويصعب لبس الماء يؤذيها في الجروح، هل يجب أن تلبس كيس كما ذكرتي وتتوضأ ثم تتيمم، ثم هل تعيد التيمم أم فقط في الغسل؟ لا، هتعيد ايه التيمم؟ بصي يا حبيبتي دلوقتي الحالة دي يا جماعة، الحالة دي هي ايديها بيها جروح، بتمسك الميه وتمس الميه وبتطبخ وبتتوضى عادي مفيش مشكله، بس يجي عليها وقت خلاص ايديها بتجف، وده بيبقى جفاف الجلد، يصعب عليها لمس الماء باي حال من الاحوال، ايديها بس، واخدين بالكم؟ يبقى هنا هتعمل ايه؟ لما يصعب كده هتروح حط على ايديها اكياس، واخدين بالكم؟ وتتيم وتغسل موضع الوضوء، يعني هنا الكفين مثلا، يبقى ايه يا جماعه؟ هتغسل وجهها عادي، هتغسل بقيه الايد عادي، هتغسل القدم، هتمسح على الراس، ده مفيش فيه مشكله. وبعد كده تتيمم للايه؟ للكفين اللي هم لم تستطع انها ايه؟ تحط عليهم الميه. ثم تتوضا التيمم، يبقى تتوضا وتيمم. طب ثم هل تعيد التيمم ام فقط في الغسل؟ تعيد التيمم ليه؟ هي دلوقتي يا جماعه يعني مثلا يا حسناء، لو هنقول هي بتتوضا ووضوء عادي خالص مثلا 3 صلوات، ويجي في صلاتين ما فيش، ما تقدرش تقرب الميه من ايديها، يبقى تتوضا يعني تتوضا وهتتيمم وتصلي، لم تأتي بناقض من نواقض الوضوء، يبقى هي كده يا جماعه متوضيه. صلي بقى الصلاه اللي بعدها. خلاص هتقدر تستخدم الميه، يبقى تقوم قلع الاكياس ومتوضيه. او قلع الاكياس وتغتسل. واخدين بالكم؟ كلها ماء، يعني ايه كلها ماء؟ الاذى مجروحه، ايوه حبيبتي، واضح؟ طيب انس، انا مش فاهمه كلها ماء يعني ايه؟ طيب اخر بقى نقطه، ودي يمكن تكلمنا عنها، يعني اذا اصيب عضو من اعضاء الوضوء بالمرض بصي، هي نفس حالة اللي انت بتتكلمي، الماء المعدنية مفيش مشكلة خالص. الماء المعدنية يا جماعة، كلها ماء، ماء معدنية. خدي بالك يا جماعة ان في بعض بلاد ما بتشربش الا من مية العيون دي، هي ما بتشربش الا مية معدنية، مفيش فيها مشكلة خالص. خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم ماء البئر ده اللي اخذناه، هو الماء البئر ده يا جماعة، ماء البئر ده مية معدنية، مش بيحفروا الآبار ويطلعوا المية المعدنية اللي انت بتشتريها دي. لا، في بلاد فيها عيون كمان، العيون دي بتتفجر كده من الارض وبتبقى ماشيه في الارض. لو مثلا يعني في عيون طبعا في سوريا، وفي عيون هنا في مصر، في عيون اللي هي في عين السلين في الفيوم، بتلاقي العين كده سبحان الله ماشيه كده وميه عذبه جميله، طبعا ماء طهور سبحان الله. طيب شوفي هنا، اذا اصيب عضو من اعضاء الوضوء بالمرض او لم يستطع الشخص تعرضه للماء، اهي دي اللي انت بتتكلمي عنها يا حسناء، غسل بقيه الاعضاء ثم تيمم للعضو المصاب، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، لقول الحبيب طبعا صلاه يعني محمد صلى الله عليه وسلم، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، على قدر الاستطاعه. دي الخمس نقاط اللي هي ايه، يشرع فيها التيمم. طبعا يعني بصراحة يعني ممتع التيمم، طبعا التيمم ده من الأبواب اللي مش هتتعدلك السنة الجاية، لأن احنا كده وفيناه حقه خلاص، ما مش هتطلع معاكي السنة الجاية باب التيمم. طيب في أي سؤال؟ برضه ذاكروا، كان في أي أسئلة إن شاء الله إيه يعني معاكم المرة الجاية إن شاء الله. كده فاضل لنا باب الحيض وينتهي الفقه معاكي، يعني الحيض كده ان شاء الله محاضرتين بالكتير يخلص الحيض، ويبقى كده منهج الفقه انتهى، وان شاء الله يعني هيبقى يعني نمتحن الاصول، لان الاصول كده خلصت، وبعد كده نشوف وقت للفقه برضه نمتحن فيه لما نخلص. مشكلة في رجليها من جهة ايه يا حبيبتي؟ عندها ايه، جرح سكري مثلا او قدم سكري؟ طبعا يا جماعة يعني تمسح او تتوضأ وتيمم، هتمسح على ايه؟ لا مفيش مسح. لو هي تقدر يعني تغسل رجليها وتلبس شراب وتمسح عليه كان بها، انت فاهماني؟ يعني هي كده هتغسل رجليها، ولا هي ممنوع انها تقرب من رجليها الميه خالص؟ ممنوع تقرب من رجليها الميه خالص. هتقدر خلاص، طالما مفيش مشكله يبقى هتغسل رجليها وتلبس شراب وتمسح بقى على الشرب، اذا كان ده برضو مش مؤذي، اذا كان ده مش مؤذي هيبقى فيه ايذاء، يبقى مش هتقرب الميه خالص، وهتتوضا لبقيه الاعضاء، والقدم هتتيمم له. ده ان ما كانتش يعني في يعني الميه الدكتور مانع ان تيجي عند القدم، لكن لو مفيش مشكله مره مثلا تغسلها وتلبس شراب وتتيمم وتمسح عليها. انت خدتي طبعا مسح على الخفين او مسح على الشراب، تعلميها بقى ان يوم وليل. في اسئله تانيه؟ ايه؟ امرأة مسنة تتعب لما ايه؟ لما تتحرك التيمم، لما ما بتتحركش اساسي، هي على طول في السرير تقصدي؟ ما بتقدرش تتحرك خالص يا حسناء؟ تتحرك؟ طب امال ايه المشكلة؟ تتحرك تروح تتوضى وتصلي، ايه المشكلة؟ لكن في حالات يا جماعه مثلا زي الناس السمك العافيه، الشلل مثلا، رباعي او الشلل النصفي ده ما بيبقاش فيه استطاعة، بتتعب لما بتتحرك. ممكن توضيع في السرير، ممكن توضيع في السرير، والله هي مش تعبانة، تروح تتوضى، تعبانة مش قادرة يا بنتي، وضيها وهي في السرير، وضيها. احنا ازاي خدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالايه يا جماعة؟ بالمد، يتوضأ بالمد، مش بقى هنغرق الدنيا لا، بنوضيها كده بالراحة كده، وبيبقى كله بقى بالدلك كده وخلاص. وأجزاء الوضوء يعني أركان الوضوء فقط وخلاص، ده الوضوء اللي يجزئها. وممكن برضو نلبسها شراب إذا كانت يعني مفيش مشكلة بالنسبة لنا نلبس الشراب ونمسحها على الشراب. يبقى كده بس، يبقى معاكي الوجه واليدين والمسح على الرأس، وتمسحي لها على الشراب إذا كانت لابسة شراب، أو تغسلي لها القدم طبعا بالدلك برضو وخلاص. يعني ما قدرتش إنها إيه. في أي أسئلة تانية يا جماعة باب التيمم؟ طيب يبقى إن شاء الله ميعادنا بقى الحد الجاي بإذن الله. هناخد باب الحيض إن شاء الله، والله إيه وربنا إن شاء الله المستعان. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.